يقول أسمع القرآن بالمسجل لكن لكي أتعلم وأجيد تلاوته وترتيله. ويقع في بعض والشيخ القاري يقع في بعض الأخطاء لعدم حفظي للسورة. كان يقول الشيخ مثلا العزيز الحكيم وهي العزيز العليم عن طريق الخطأ، فبماذا تنصح؟ أنا أقول الذي يحفظ من المسجل لا يحفظ إلا من شيخ متقن. نعم بعض القراء في المسجل خاصة الذي يسجلون من الصلاة قد يقعون في بعض الأخطاء، قد يصححونها وقد لا يصححونها. فلذلك أنا أقول من الخطأ أن الإنسان يحفظ من المسجل إلا إذا كان الشيخ متقنا أو رجعت هذه القراءة وجاء نص بأنها القراءة سليمة 100%، فيحفظ منها. وأذكر مرة سمعت مسجل أن بعض القراء قال واذكر عبدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهي عبادنا، وقال عبدنا في المسجل. وبعضهم يعني يخطئ حقيقة في القراءة، فالحفظ بالمسجل خطير جدا إلا أن يكون القارئ متقنا أو يقرأ من مصحف. أما إذا كان يقرأ من الصلاة فأهم شيء تكون هذه القراءة قد رجعت واعتمدت بعد ذلك، فهذا جائز. وأما غير ذلك فالأصل عدم الحفظ من المسجل، لأن الخطأ وارد، خطأ وارد من القراء.